بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. ربيع الأول صار يرى رؤيا في النوم، فإذا رآها حقق في النهار، فهي مثل فرق الصبح لا يرى رؤيا إلا رأى حقق، وهنا عمر الوحي كما سبق. ثم بعد 6 أشهر نزل عليه جبريل بالوحي، نعم، ونوع آخر أو حقيقة كلمه جبريل، نعم، يعني أمور الحق وما يتعلق بها ما يتعلق وما يلزم للحق. الحق له نوائب وأمور لا بد منها. الحق ما جاء عن الله، كل ما الحق الثابت الذي ثبت بالنصوص والكتاب والسنة، وهذا طبع عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق وما توارثه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأمور، يصل الرحم، يحمل الكلب، يكسب المعلوم، ويعنى على كل حق وكل خير وكل معروف يعين عليه. نعم، كلام سأقول نوائب الحق تكلم عليها. تكلم عليها. ها؟ سجارة. يقول رحمه الله: قوله يتبعون على نواب الحق نوائب جمع نائبة، ويتحدثون النازلة خيرا أو شرا، وإنما قال نوائب الحق لأنها تكون في الحق والباطل. إيه. نوائب الحق يعني أضافها إلى الحق ليخرج نوائب الشر، يعني قد تكون نوائب الشر، الأمور التي تتعلق بالشر شر، والأمور التي تتعلق بالخير خير، قال على نوائب الحق. الحوادث والنوازل والأمور التي لا تنزل بالإنسان من الحق يعين عليها. نعم، مثلا نزل الإنسان ضيف يعينه، مثلا نزل الإنسان ضيف إنسان مثلا عنده أرملة يعينه، هذا من النوازل من نوائب الحق. وهكذا مثلا مظلوم ظلم ينصر المظلوم ويعين على نوائب الحق، وهكذا. نعم نعم، كمل التكملة. قال ايش؟ قال نبيذ رضي الله عنه: نعم، نوائب خير وشر كلاهما، فلو السير موجود والشر لازم، تقول ناب الامر نوبة نزل، وهي النوائب والنور. النوازل والحوادث اللي تنزل بالإنسان من الخير يعين عليها. نعم نعم. باب: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فانا احركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. انزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. قال: جمعه لك في صدرك وتقراه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا مثل الله تعالى وإحسانه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعالج من تنزيل شدة، يجد مشقة، فإذا نزل جبريل الوحي صار النبي يحرك لسانه حرصا على تحفظه حتى يستقر في ذهنه وحتى يجتمع في صدره حتى لا ينساه. كان يخشى أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل الوحي يحرك لسانه، فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا وعد من الله، يعني جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه ثم تقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل، ضافت الضمير إلى جبريل، فإذا قرأناه جبريل فاتبع القرآن، يعني فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه، علينا بعد ذلك أن تقرأ. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع وينصت، فإذا انطلق جبريل قرأ، محفوظ مجموع في صدره بفضل الله تعالى وإحسان. وهذا الإضافة معروفة في لغة العرب، أضاف إلى أضاف القراءة إليه وهي قراءة جبريل، لأن الله تعالى أرسل جبريل بالوحي، لأن الله تكلم به وأرسل جبريل من ذلك، فجعل قراءة جبريل كأنها قراءة له. وهذا معروف في لغة العرب، إسناد الضمير كانت كما تسند الملوك الضمائر إلى إلى إلى مثلا ما من تأمره بذلك في المراسيم وغيرها، فيقول مثلا الملك ويقول نحن أمرنا نحن بنينا نحن كذا نحن أمرنا بقصر فلان نحن أمرنا، وكذلك المراسيم الملكية نحن أمرنا وهو واحد. فكذلك الله والقرآن نزل بلغة العرب، والله يقول إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، وأضاف الضمير إليه على عادة العظماء في إسناد ضمائر عظمائها إليها، في إسناد ضمائر عبيدها إليها في مراسيمهم وأوامرهم. وكما أن الملوك والرؤساء يسردون ما يفعله عبيدهم وأمراءهم إليهم، فالله تعالى أسند قراءة جبريل إليه على عادة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، فإذا قرأنا يعرف إذا قرأه جبريل، فاتبع القرآن فاستمع. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع أو يصف، فإذا انطلق جبريل قرأه ولم يفصه شيء من ذلك بفضل الله تعالى وإحسانه. نعم يعني التحريك يعني قصد التحريك، لا بس التحريك هنا بس من ابن عباس، تحريك من ابن عباس بعد سعيد بن جبير كذلك. المسلسلات عادة كل الرواة هكذا، نعم عباس كما كان الحديث وسعيد بن جبير ذكر ذلك، نعم بس اثنين، لكن العادة المسلسلات ان يتسلسل الى اخر الرواة. المسلسل هو ان يتفق الرواة في الصفات، مثلا كل واحد يحدث لسانه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لسانه، يقول ابن عباس انا احدث لسانه كما كان، ثم ياتي سعيد بن جبير انا احدث لسانه كما كان، ثم ياتي من بعده وهكذا. أو مثلا يروي مثلا الحديث يضحك وهو يضحك، مثلا يروي الرسول وهو يضحك، ثم يروي الراوي الصحابي وهو يضحك، ثم يروي التابعي وهو يضحك، ثم يروي التابعي وهو يضحك، وهكذا. هذا مسلسل، هذا مسلسل لكن ليس مسلسلا كاملا. نعم نعم. باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا في جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس في جميع الصفات، كان أجود الناس وكان أكرم الناس وأشجع الناس وأتقى الناس لله عز وجل وأعلم الناس بالله عز وجل، كان أجود عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في رمضان، لأن جود ربه سبحانه يتضاعف، يعني فالله تعالى جوده يتضاعف في رمضان، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جبله على ما يحب من الصفات، فكان النبي أجود الناس وكان جوده يتضاعف في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل، جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارس القرآن في كل ليلة، يتدارسان يعارض القرآن، يقرأ أحدهما ويستمع الآخر تثبيت حتى يثبت في قلبه. وعارض جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين عليه الصلاة والسلام، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة المطلقة التي تعم بروحها وخيرها، وكذلك عليه الصلاة والسلام جوده يعم، نعم، لأن جود الله عز وجل تضاعف، وكان جوده عليه الصلاة والسلام متنوع جميع أنواع الخير، من بذل العلم، بذل المال، وفي تبليغ رسالة الله عز وجل، وتحمل أثقال الناس، يرشد الجاهل ويعظ الجاهل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطعم الجائع ويحلم على الجاهل وهكذا. جميع أنواع الجود، صدق على المحتاج ويبذل العلم لمن يحتاجه ويدعو إلى الله، فجوده يتضاعف عليه الصلاة والسلام. جود بالعلم، جود بالمال، جود بالبدن، جود بالشفاعة، جميع أنواع الخير. ولهذا قال أجد بالخير من الإخ النساء، جميع أنواع الخير، جميع الطرق. إذا كان هناك محتاج إلى من يعينه ببدنه أعانه، إذا كان هناك محتاج من يعينه على دابته أعانه على دابته، إذا كان هناك فقير أطعمه وأعطاه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التعليم علمه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التوجيه وجهه، هناك من يحتاج إلى الوعظ وعظه، وهكذا. عليه الصلاة والسلام ينبغي الأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا سيما في رمضان. نعم. باب حدثنا. ومن ذلك المدارسة، مدارسة درسة القرآن أيضا كذلك إطلاع. وكان أيضا يتصل بجبريل والخالق، والمفارقة لها تأثير، المخالف يؤثر على المخالف وهو ينزل بالوحي من الله عز وجل فيتأثر بمخالطته ودراسته. نعم. باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. يعني في المدة التي عقد فيها الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان أبو سفيان ذاك مشركا على دين قومه، وكان هو قائد الجيوش بعد ذلك بعدما قتل صناديد قريش. هذه المدة في السنة السادسة من الهجرة وقع فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن تضع الحرب وزارها 10 سنين. معروف الصلح، كتب الصلح الحديبية وكان فيه غضاضة على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروط التي فيها غضاضة لأنه يعتم بأمر الله عز وجل، لما يعلم الله ما في قبول الصلح من الخير، ولهذا سماه الله فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه صلح الحديبية فتح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال نعم، صلح الحديبية فتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار أمن الناس ووضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن وتفرغ الذي يصنع الكتابة لأمراء القبائل والعشائر وفتحت خيبر، ثم بعد ذلك نقل قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد سنتين. كان من الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين أن من جاء من قريش مسلما يرد إليه، ومن جاء من المسلمين إلى كفار قريش مرتدا لا يرد عليه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط على ما فيها من الغضاضة، وبعض الصحابة شق عليه ذلك لكن قبلها، وقال لما شق هذا على عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لست على الحق وليس على الباطل، فلماذا نؤخذ الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولا يضيعني، إني عبد الله ورسوله ولا يضيعني، أما أدها صالحا. فهذه المدة التي فيها الصلح سافر أبو سفيان إلى الشام وكان معه تاجر، وكان تاجرا في هذه التجارة، وكان معه بعض الناس من قريش بعض أصحابه. نعم. ثم بعد ذلك جاء إلى هرقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كلام النبي كما سيأتي. نعم. فأتوه وهم بإيليا، وكان ذلك في المدة التي مات فيها، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوا وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء بإيليا في الشام. نعم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فأتوه وهم بإيليا فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم. يعني هرق. ثم دعاهم ودعاهم. وذلك أنه جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله يدفعه إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة تدفعه إلى هرق. فقرأ الكتاب، فلما قرأ الكتاب قال هل هذا أحد من العرب؟ قالوا نعم، إذا في أبو سفيان وجماعة فقال علي بها، فأدخلوا عليه. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. هذا يقول أبو سفيان لما دعاهم وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ بصره ترجمانه لما يتكلم العربية، من الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. قال ترجمان، قال ترجمان وترجمان ترجمان في ثلاث لغات، ترجمان بفتح الساء والجيم، وترجمان بضمهما، وترجمان بفتح الأولى وضم الرابعة. قال بعضهم هناك اللغة الرابعة ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية. على هذه الأساس اللغة الأربعة ما أحد يغلط، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، ففي اللغة الرابعة فيها كلام، وهو الشخص الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى ترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فقال بواسطة الترجمان أي لما دخلوا عليه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال قدموا، فتقدم وقال لأصحابه اجلسوا خلفه. ثم قال بواسطة الترجمان أني سوف أسأل هذا الرجل أسئلة، وقال لمن خلفه إذا كذب فكذبوا، إذا كذب عليه فكذبوا. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. شوف حاشا من الكذب، وهو كافر في ذلك الوقت، حاشا من الكذب، يقول لا يحب أن ينقل عليه الكذب. لولا الحياء أن يأثر الناس ويتحدث الناس في مكة وبين قومه أنه يكذب لكذب، لكن حاشا الكذب. فإذا كان كافر يتحاشى الكذب كيف يليق بمسلم أن يكذب؟ ينبغي المسلم أن يكون أولى. الإسلام يعني المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام يدعوه إيمانه إلى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق في الأقوال والأعمال والاعتقادة والاعتقاد. نعم إيه، يعني يفسر القرآن، لأن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يعلمه، قال اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، التأويل تفسير القرآن، يعني يفسر القرآن، ترجم وفسر. نعم، ولهذا فسر القرآن كان سعيد بن جبير وكان مجاهد ومن عرف على المصحف على يعني من أوله إلى آخره، أسأله عن كل آية. نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول، السؤال الأول الذي وجه هاترة ملك الروم إلى أبي سفيان كيف نسبه فيكم؟ وكان هرقل هذا عنده شيء من علم التوراة، قرأ التوراة يعرفها، وهذه الأسئلة تدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من علوم الأنبياء السابقين، واستدل بهذه الأسئلة، وبعضها كافر على أنه نجم، حق بهذه الأسئلة والأجوبة الأسئلة التي وجهها لأبي سفيان ثم يتحقق أنه نبي، كما سيأتي أنه يقول إني كنت أعلم أنه نبي وأنه سيخرج، ما كنت أظن أنه سيخرج فيكم، ما كنت أظن أنه من العرب، ولكن لو استطيع لذهبت إليه وغسلت عن قدمي، لو استطعت ذلك، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدمي كما سيأتي. وقال إني أعلم أنه سيخرج، لكن ما أظن أنه سيخرج فيكم أيها العرب. وقال إنه نبي، قال إن كنت ما تقول حقا فهو نبي هذه اللغة، قال أبي سفيان. هذا يدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من العلوم الأولين، وأنه أراد أن يسلم في الأول لكن سحب ملكه وآثر الدنيا والرياسة على الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي على كبره كما سيأتي. نعم. قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول. نعم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. هذا السؤال الثاني. نعم. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. هل السؤال الثالث؟ نعم. قال فأشراط الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هل السؤال الرابع؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم؟ الأول السؤال الأول إيش؟ قال هل كيف نسبوا فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا الجواب إيه؟ سؤال وجواب. سيأتي أنه يستدل أن الأنبياء تبعث في أنساب قومها، لما يبعث نبي مغموس في نسبه كل الأنبياء أشراف في نسبها، هذا من الأدلة استدل بها على النبوة. نعم. وكذلك أيضا استدل قال هل قال هذا القول هل من آبائه من ملك؟ قالوا لا. قال لو كان آباؤه ملوك لقلت رجل يطلب مكابي، فلما لم يكن آباؤه ملك دل على أن النبي. وهل أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك أتبع الأنبياء الضعفاء، لأن الضعفاء هم أتبع الأنبياء في الغالب ليس عندهم مال يمنعهم من الإيمان، بخلاف الرؤساء والأغنياء تمنعهم الموانع رياساتهم وشهواتهم تمنعهم من الإيمان، لأنه لابد يضحي بشهواته ورياسته ومنصبه، وهو لا يريد أن يضحي الغني والرئيس في الغالب، فلذلك يستكثر الرؤساء يستكثرون على الإيمان، بخلاف الضعفاء ليس عندهم مانع يتبعون الرسول. نعم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني مدة الصلح. يقول هذه اللي استطعت أني أدخل فيها، ما استطعت ما وجدت يعني ما أدخل إلى أنا. يقول نحن في مدة ما ندري الكذب يعمل معنا، يعني مدة الصلح ما ندري ما لا يعمل. يقول هذه الكلمة هذه استطعت أني تنفس فيها، والباقي ما استطيع. ما استطيع أكذب خلفها جماعته، إذا كذب كذبوه ويأثر عنه كذب ولا يؤثر. فقال نحن في مدة ما ندري ماذا يفعل، هل يعني هل يستمر مثلا في الصلح، هل ينقض الصلح ولا ينقض الصلح، يعني محتمل يعني. قال ندري ما ندري شيء يحصل فيه. نعم. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها تمكنني أو تمكنني تمكنني عفو الله ضبطة الشارع الحروف ضبطة قوله ويس قول الشارع قوله إشكال على الشارع ضبطة نعم فلم تمكنني نعم الشكل لا الشكل مضبط الشكل بالحروف التاء الفوقانية المضمومة والميم ثم والميم الساكنة والكاف المكسورة هذا الضبط، أما الشكل مضبوط يخطئ ويصيب الشكل. نعم. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منا وننال منه. ننال منه ونال منه، هذا تفسير السجال. السجال يعني مرة نغلبه مرة يغلبه، مرة ننتصر عليه مرة ينتصر عليه، هذا السجال. ننال منه وينال منا. واستدل بهذا كما سيأتي أنه نبي، هكذا الأنبياء ثم تكون العاقبة الحميدة لهم. نعم. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. عاد مرة ثانية يعني قال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فقلت أنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب قومها يعني كل الأنبياء أشراف، ليس هناك نبي يبعث مغموس في نسبه، لأن هذا في طعن للكفرة ولا يجدون طعن على الأنبياء. نعم. قال نعم قلت قل لو سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله فقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. يعني لو كان أحد مثله دعا هذه الدعوة أنا قال يقتدي به. شوف كيف الاستنتاج الآن والاستدلال يدل على كبر عقل استنتاج. قلت إن قلت إنه نسب وكذلك لم تبعث في نسب قومه. قلت هل ائتم قوم هل قال أحد قبل هذا القول فقلت لا. فقلت لو قال أحد قبله هذا القول لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. نعم. فذكرت فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يذر يعني أكثر يعني سأل قال هل تتهمون بالكذب قبل الدعوة من النبوة؟ قال لا. قال لا يمكن أن يكذب على الله ويترك الكذب على الناس. يعني يترك الكذب كان يسمى الصادق يسمى الأمين قبل النبوة فلا يكذب على الناس ثم يكذب على الناس هذا مستحيل. ما يمكن هذا لا يمكن. استنتاج عظيم استنتج على أنه نبي. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون كما قال الله تعالى عن نوح أن قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون. ضعفاءهم أتباع الرسل في أول الأمر لذلك بلال وصهيب وعمار بن ياسر وغيرهم مع أبي بكر رضي الله عنه الإسلام وبعض السابقين الأولين. نعم. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يعني يزيد شيء وشيء حتى يتم. نعم. وسألتك يرتد أحد صفة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسقط. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. الله أكبر. يقول ما يرتد أحد بعد أن يدخل فيه لأن إذا خالط الإيمان بشاشة القلب وتذوق حلاوة الإيمان فإنه يقبله ولا يسقط. نعم. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان ما يقول ما تقول حقا يعني خاطب أبا سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين يفتح بلاد الروم وقد وقع فتحت بلاده وجيء في كنوز كسرى وقيصر في زمن عمر الخطاب. نعم. فإن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. يعني لم أكن أظنه من العرب ويعرف أنه نبي وأنه هذا أضل زمانه والعلامات كلها واضحة لكن ما كنت أظن أنه سيخرج في العرب ظن أنه سيخرج منهم. نعم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بات به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. هذا الكتاب كتاب مختصر جامع المعاني الغزيرة في ألفاظ وجيزة لأنه أوتي جوامع الكلم أوتي عليه جوامع الكلم واختصرت له وكتنا اختصار. شوف ما في حشو بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيمه. وهذا في الأصل في الكتاب أن الإنسان يكتب اسمه أولا، يقول من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان. وإذا على غير المعتاد الآن صدر الكتاب إلى فلان وفلان، وإذا كتب إلى فلان وفلان ثم يكتب اسمه في الآخر فلا بأس، لكن هذا أولى من فلان إلى فلان. وإذا قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيمه، عظيم الروم لأن ملكه، لأن الله لأنه تعالى أصله إلى جميع الناس، جميع طبقات الناس، إلى البشر كله بل إلى الجن والإنس، ويبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. ثم قال سلام على من اتبع الهدى، لأنه كافر، وكافر ما يوقع عليه السلام. إذا كتب الكتاب إلى مسلم يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا كتب الكتاب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى. ثم قال أما بعد، يقول أما بعد، أما بعد هذه يشرع أن يقول الإنسان في الخطب وفي الرسائل، كما الخطب يقول أما بعد، بعد الحمد لله والصلاة والسلام عليكم، ثم يقول أما بعد للدخول في صلب الموضوع، فيشرع الإنسان يقول أما بعد، وأفضل من يقوله وبعد، بعضهم يقول وبعد، أما بعد أحسن، أما بعد، ثلثي أول ما قالها قيل داود عليه الصلاة والسلام، كيف يقول وعاتنا وحكمتها وفصل الخطاب، وقيل غيره، المقصود أن أما بعد كان يستعملها فيه. في خطبه وفي رسائل، كان صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهنا في الكتاب قال أما بعد، ثم قال أسلم تسلم، دعوة أسلم تسلم، تسلم من العذاب في الدنيا، تسلم من العقوبة، تسلم من الغزو والجهاد في الدنيا، فلا يجاهدك المسلمون ولا يقاتلونك، وتسلم من عذاب النار في الآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، مرتين لأنه من أهل الكتاب، لأنه من أهل الكتاب حيث آمن برسوله السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون ويقول لكم الله. جاء في الحديث ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بي، رجل آمن بي يعني برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤتى أجره مرتين، ومولى يقوم بحق الله وحق مواه وحق سيده، ورجل تزوج أعتق مولية فتزوجها، هؤلاء الثلاثة كل واحد يؤتى أجره مرتين. واحد من أهل الكتاب، رجل آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بنبيه السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمولى العبد الذي يقوم بحق الله وحق سيده يؤتى أجره مرتين. والمسلم إذا كان عنده أمة ثم أعتقها وتزوجها، جعل أعتقها وتزوجها يؤتى أجره مرتين، أدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الهرق: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت وأعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين جمع أريس وهو الفلاح، قال الأريس الفلاح، وقالوا الأكام، وسموا فلاح لأنهم في الغالب يستعملون الحرب والزراعة، ويطلق الأكار على الفلاح، سواء يلي ذلك بنفسه أو بغيره، يعني عليك إثم الرعية كلها، عليك إثم الضعفاء والأتباع. وقيل المراد بالأريس الأمير، والمراد أمراء الأقاليم، أمراء الأقاليم وغيرهم تبع له. والمعنى إن توليت فإن عليك إثم الرعية، إثم أتباعك الذين يتبعوك في الكفر، عليك إثم، يتبعوك تقليدا تقليدا لك عليك إثم، هذا فيه تخويف وعيد. أسلم فإن أسلمت يعني يؤتك الله وجهك مرتين إن أسلمت، وإن توليت وأعرضت عن الإيمان فإن عليك إثم الأريسيين، أتباعك والرعية كلهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ختم الكتاب، أمر هرقل بأن يقرأ هذا الكتاب، فقرأ هذا الكتاب فسمع الروم عظماءهم ساترتهم وغيرهم لحصل لغط وضجيج وأصوات مختلفة، فأخرج أبو سفيان ومعه خرجوا بقوة، حصل اختلاف الآن بين هرقل وعظمائه، وأخرجوا. ثم بعد ذلك أبو سفيان قال لأصحابه لقد عظم أمر يعني محمد حتى إن ملك من الأصل يخاف كما سيأتي. نعم من أسلم أعطاه الله أجر مرتين، إذا نقل على الكفر قال له أسلم أعطيك الله. في الحديث ثلاثة ثلاثة مرتين رجل من أهل الكتاب آمن به وبنبيه، معناه أنه أسلم وآمن بنبيه السابق، لأن النبي نبيه السابق بشر بن خصوصا. نعم. قال أبو سفيان الخطاب ما يوجه واحد من الرعيه، لان الواحد ما ليس له من الامر شيء خلاف الرئيس والملك، ولكن يوجه الى هرقل العظيم لانه رئيس. يسلم وينوي ذلك المسلمين. ثبت في البخاري الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ركب حمارا يزور سعد بن عبادة، فمر على أخلاق من المسلمين واليهود والمشركين عبادة الأوثان، سلم عليهم فوقف وسلم عليهم ووقف يدعوهم بالله عز وجل، وكان معه عبد الله بن أبي ويسمون أفقين. فلما يعني جاءت عجاجة الدابة مرت بهم خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا، كان من المنافق. ثم دعاهم إلى الله فقال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه أحسن ما تقول، إن كان ما تقول حقا فاجلس في رحلي، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى فاقصنا به يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فاستبع المسلمون والمشركون وتثاوروا وكادوا أن يقتتلوا، فجعل النبي يخطبهم ويسكتهم حتى سكتوا. فلما مر ثم جاء الى سعد بن عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عباده اما علمت ما قال ابو الحباب وهي كنيته عبد الله بن ابي قال من باب التعليم قال كذا وكذا. فقال سعد بن عباده يا رسول الله اعفو عنه واصفح فان اهل هذه البحيره يعني بدا كادوا يتوجونه ويعصبونه بعصابه ويملكونه عليه. ففاته ذلك لما جاء الله بالخير الذي جئت به فشرق بالإسلام، فذلك الذي فعل به ما فعل. نعم. وحديث إسماعيل البخاري نعم. قال عظيم الروم عظيمهم هذه عظمة تناسبه نعم. ها العظيم إذا أطلق لا يصف إلا الله عز وجل أسمائه العظيم، لكن إذا أضيف يطلق على غيره. عظيم الروم عظيم بني فلان عظيم قبيلة فلانية له عظمة تليق به نعم. قال أبو سفيان نعم. فلما نصار نعم. قال أبو سفيان كما سيأتي أنه يقال له يقول له اقتل اليهود كما سيأتي. سأل من الذي يختتن فقالوا ما يختتن إلا اليهود، ترسل إليهم نقتلهم وهم من النصارى نعم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفع بالأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم أمره ابن أبي كبشة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نسبوه إلى جد غاضب له من باب الاحتقار، كانت قريش تنسب إلى جد غاضب احتقار له من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل أو جد له من الرضاع. قال ابن أبي كبشة هذا شدة عداوته، سبب شدة عداوة أطفال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسبون إلى أبيه ولا ينسبون إلى جده، ما يقول محمد بن عبد المطلب، ينسبون إلى جد غاضب بعيد ما يعرف تحقيرا له، باب الاستهانة، جد غاضب ما هو معروف بعيد، إما من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل جد أو جد الله من جهة الرضاع. فقال وهو ابن أبي كبشة لقد أمر عظم شأن ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخاف ملك بني الأصفر وهو ملك الروم النصارى. يعني يقول شوف الآن انظر ما الذي حصل، حصل لغط وضجيج وكلام وأخرجنا كله من أجل محمد، من أجل أمر ابن أبي كبشة، كيف صار أمره، كيف حتى إن ملك هذه الدولة العظيمة يخاف ويخشى. ثم قال لم أزل بعد ذلك أوقن أن الله سيظهر الإسلام حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ أنا كارث يقول أبو سفيان. نعم محسن، المهم أنه قد يكون حليمة هذه، نعم مرضعة، مرضعة زوجها يكون جده، يعني ينسب إلى جد غامض قبل جد الله من الرضاعة، من باب التحقيق شدة عداوته ما يسبون إلى أبيه يبحثون عن جد غامض. من ذلك الآن بعض المبتدعة الآن بعض النفاق الآن ينسبون ابن القيم إلى جد الغامض هكذا أسوة بالمشركين، بعض الذين يؤولون الصفات الآن في العصر الحاضر الآن ويردون على ابن القيم يسمونه ابن الزفين، ابن القيم ابن الزفين، الزفين هذا يبحثون عن نسب الغامض، فلهم أسوة بالمشركين. حسن السقاف هذا الموجود الآن اللي يؤول على طريقة الجهمية الآن، هذا موجود في الأرض، حسن الثقافة له مؤلفات الآن وفي إيش في تأويل الصفات، يرد على ابن القيم يقول قال ابن الزفير كذا، قال ابن الزفير ما يقول قال ابن القيم من شدة كراهته له، ينسب إلى نسب الغام أسوة المشركين. هذا داع قديم صلى الله عليه وسلم قال ابن الزفير الزفيل قال ابن الزفير يعني ابن القيم، ما يقول قال ابن القيم شمس الدين محمد بن عبد البكر هذا معروف، لكن يبحث عن إيش نسبة غامضة شدة كراهته. نعم فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وفي لفظ وأنا كارم، دخل علي الإسلام وأنا كارم، أشار إلى اللفظ هذا. نعم كم. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل. الناطور بالضاء ولا بالضاء؟ الناطور أطلع عندي بالشكل الناطور بالضاء تكلم عليه عندك تكلم على من الناطور الشارع ها اشكال اقرا قوله وكان الناطور هو بالضاء ملك، وفي روايه النووي بالضاء معجمه اذا في وجه في الوجه للناطور والناظور روايتين قال بالضاء والضاء. نعم وفي روايه الحاوي بالضاء وش بعده وهو في العربيه حاله الاشكال ووقع في روايه الليث عن يونس ابن ناطور زياده الف في اخره فعلى هذا هو اسم أعجمي والحارس حارس البستان قال ناطور والناظور بالطاء وبالضاء لكن مقدم الضاء حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كارث ما فيه وأنا ما تعرض له رواية وأنا كارث من أخرجها حتى أدخل الله عليه الإسلام غير صحيح بعض الروايات غير صحيح وأنا كارث. نعم وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام سقفا الناطور سقفا. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم منجم حزاء منجم ينظر في النجوم فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر على هذا يكون هرقل منجم ويقرأ في كتب السابقين عنده علم علوم السابقين وكذلك منجم ينظر في النجوم كان حزاء ينظر في النجوم. نعم فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، وسأله عن العرب فقالهم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، فسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فتبايعوا هذا النبي وللكشميهني بمثنتين وموحدة وللأصيل فنبايع بنون وموحدة لهذا النبي كذا لا بيزاء وللباقين بحج الله. فتتابعوا هذا النبي. صار في رواية فتتابعوا فنبايع. نعم فتبايعوا ماشي رواية، ورواية أخرى فتتابعوا يعني تتبعوا على دين، فتتابعوا فتبايعوا تبايعوه هذه. نعم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. كتاب الإيمان. بارك الله. وهذه القصة فيها أراد أن يسلم هرقل، وجمع الساترة وعظماء الروم في دسكرة الله قصر يعني في قصر، وجلسوا في أمكنتهم التي يعتادونها، فأراد أن يختبر، فإن أسلموا أسلم، فإن استجابوا أسلم. هذه كارثية والله أعلم. ثم أمر بالأبواب فأغلقت، احتاط لنفسه، أمر بالأبواب فأغلقت قبل أن يتكلم، أغلقت بالأقفال تقفلت، وأخذ المفاتيح وجعلها عنده واطلع عليه من فوق على عادة العظم، هم تحت وهو فوق، هم جالسين في أمكانهم على عادتهم، كان على كراسي وعلى غير كراسي على عادتهم التي يجلسون عليها عظماءهم. ثم اطلع عليهم من فوق وقال يا معشر هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. تعلمون أنه النبي، هذه أوصافه عندكم لا يخفى عليكم، أنتم علماء تعرفون هذا هو النبي، هذه أوصافه، هل لكم في الفلاح والرشد وثبات الملك مع ما ادخر الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة، تتبعوا هذا النبي، تبايعوا هذا النبي، تتابعوا هذا النبي، هذا هو النبي الآن، هذا هو نبي هذه الأمة، هذه أوصافه، هذه علاماته كلها واضحة مثل الشمس لا يخفى عليكم، العلماء يقرؤون الكتب السابقة التوراة والإنجيل. فحاصوا حصة الحمر، جمع حمار الأهل خاصة حتى تنحضر إلى الأبواب. ما رضوا بهذا، أجازوا لهم هذا الكلام، ما رضوا به. حاصل حصل الحمر إلى الأبواب، يريدون أن يخرجوا ثم يقتلوه، يخرجون عليه عافية خلاص، يعني ترك دينهم. فوجدوا الأبواب قد غلقت، ما في حيل، احتاط لنفسه، احتاط محتاط لنفسه. فلما رأى أنهم لا رأى نفرتهم وأنهم نفروا من الحق وأيس منهم وأنه لا حيلة فيهم، قال ردهم عليه، ردهم عليه. فلما قال اجلسوا، كل واحد يجلس مكانه، فاطلع عليهم مرة أخرى فقال إنما قلت هذا الكلام ليختبر شدتكم على دينكم وثباتكم عليه وصبركم عليه، فقد ظهر لي الآن أنكم عندكم ثبات وصبر على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا آخر أمر. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل، بخل وشح، شح بملكه، قدم على الإيمان. ظن نسأل الله العافية، ظن الخبيث بملكه، نسأل الله السلامة والعافية. كاد أن يسلم لكن الله ما أراد، وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أظن ذكر الشارح أن في روايات ما قد تسول أنه جعل كتاب النبي في كذا في مكان مذهب وكذا واعتنى به، ولهذا لم يكن مثل كسرى ملك الفرس. كسرى ملك الفرس لما جاء كتاب النبي مزق، فدعا عليه النبي قال اللهم مزق كل ممزق، فمزق الله أمورك. وأما هذا عظم كتاب النبي ولم يمزق، فبقي ملكهم شيئا. اشكال شوف الكلام الشارع على ما جاء في بعض الروايات انه عظموا وجعلوا في شيء مذهب، وكلام على سقف والبطاركة والسقف، هذه كلها اسماء لرؤساء النصارى. كلام على السقف اشكال غيري. لكن هذا المهم ان هذا قول والله اعلم، يحتاج الى دليل. ها الثقات كانوا يعتقدون قول السقف، تكلم على السقف، سقف بطاركه سقفا، وكان سقفا. نعم صد. ها نعم صد. بس ما تكلم على الصلاة. أصقف أصقف أصقف رئيس دين النصارى والبطاركة والتسكرة تكلم عليه. نعم سمع أقرأ الهدي يقرأ غيره. هذه السام مناسبة ذكر هذا الحديث. ها مناسبة واضحة في كتاب بدء الوحي لما أوحى الله إليه أن يبلغ قم فأنذر، وهذا من الإنذار. قم فأنذر يعني قم فأنذر من الإنذار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ينذر حذر المشرك ويأمر بالتوحيد من التبليغ تبليغ الرسالة. نعم إيه؟ يعني كشفوا عن معتزلة، كانوا ما يبالون، كشفوا عن معتزلة نظروا هل هو مستثني ولا لا، كشفوا عن فرجه. ها لا، الرجل رجل من العرب، رجل من العرب لما نظر هرقل كان حزان ينظر في النجوم، قال ما ظهر ملك الختان، قال لقوم ما عند أحد يحسن إلا اليهود، اليهود لا يهم شأنهم، ارسل لهم يقتلهم. فبينهم يتحدثون جاءهم شخص من العرب، فقال اكشفوا عنه، شوفوا مختفٍ، فكشفوا عنه، كشفوا عن فرجه وجدوا مختفٍ، وقال إن العرب كلهم مختفٍ، وكان هذا الملوك في العرب غير اليهود. الله عن قال فقد ما مناسب ذلك، قال وجود بلد الوحي تعلم من جميع ما في الباب وظاهر هنا هنا كيفية بدء الوحي، إذا وصل أنه الله تعالى أرسله، كيفية بدء الوحي أن الله نبأ بيقرأ وأرسله المتكثر وأنا أنذر. نعم سمع واحد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه الفصل الأول في بيان الشغل الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسنيته في ذلك. اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم علمني الله وإياك، هذا دعاء، هذه عادة العلماء والمصنفين أنهم يرشدون طالب العلم ويدعون له، اعلم علمني الله وإياك، قال الشيخ محمد اعلم أرشدك الله لطاعته. كذلك الإمام مسلم في المقدمة الصحيحة تعالى ألا يرحمك الله وأكرمك الله وأرشدك الله تعالى، هذه عادة العلماء يجمعون بين الأمرين، يدعون له، يدعون لطالب العلم يعلمونه ويدعون له. اعلم علم الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعه مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشيت أن يختلط بعض ذلك في القرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم. يعني في عهد الصحابة ما كان نسبته إلا قليل، كان في بعض الصحابة، كان أبو هريرة يدرس الحديث يحفظ، كان عبد الله بن عمرو يكتب إلا كان لأمر الأمر الأول، أنه في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتاب، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ما كتب عني غيره فليمحو، ثم بعد ذلك رخص، لأن يقول اكتبوا لي أبي شاه، يا أبي شاه خطبة، قال اكتبوا لي أبي شاه. وثانيا قوة الحفظ عندهم سيلان الذهن، كان العرب يعتمدون على الحفظ، فلهذه الأمرين ما كان. ثم بعد ذلك لما كثر الناس تسعات الفتور احتاج الناس إلى كتابة، وأصل كتابة ثم ورخص منهم بعد ذلك في الكتابة. نعم. وثانيهم لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حل في أواخر عصر التابعين تدوير الآثار وتضويق الأخبار لمن انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكان الربيع بن صبيح في التصال بخلافه أبو الضحى مسلم بن صبيح، يرعاه الإمام مسلم لكن صبيح بالتصريح أبو الضحى، فليس أبو الضحى مسلم بن صبيح، أما هذا الربيع بن صبيح. نعم. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، وصنف الإمام مالك موطأ وتوخى فيه القوة من حديث أهل الحجاز، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومدجه بأقوال الصحابة ومتاوى التابعين ومتاجهم. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن قريش بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام. إيش وأبو عمرو إيش؟ وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام. وأبو عمرو عبد الرحمن هو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح. وابو عمرو عبد الرحمن وابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو والاوزاعي بالشام، وابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة. نعم نعم نعم انت الصلاح. نعم ليش وابو عمرو وش ايش قال وابو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي ايش يعني بصراحة متأخر نعم وايش وابو وابو عمر عندك وابو عمر عبد الرحمن ها نعم وابو عمر نعم عبد الرحمن نعم وابو عمر عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام وابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وابو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من اهل عصرهم في النسب على اموالهم الى ان راى بعض الائمة منهم ان يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس الصحيح وصنف عبيد الله بن موسى العدسي عبيد الله صنف عبيد الله وصنف عبيد الله بن موسى العدسي الكوفي مسندا وصنف مسدد بن سرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه عن المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة لما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وانتشق رياها واستجلى محياها نعم وجدها بحسب الوضع جامعة بينما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمل التضعيف فلا يقال لغته سمين فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمير وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين. إذن هذا الأمر الأول بسبب تأليف الإمام البخاري جمع الصحيح أنه رأى المؤلفات في عصر تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف فأراد أن يكتب كتابا خاصا صحيح هذا من الأسباب في تأليف الكتاب. والسبب الثاني ما سمع من شيخ إسحاق بن راهوي قال لو جمعتم كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحيح سنة رسول الله. والأمر الثالث الرؤيا التي رآها في النوم وأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معه مروحة يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة هي السبب الباعث في تعريف هذا الجامع الصحيح. نعم. من هو؟ أبو البرقيني هو؟ لا هو يقصد في الغالب العراقي. قال شيخنا يقصد العراقي. ها؟ نعم حافظ العراقي الحافظ العراقي في الغالب نعم في الغالب من قال الشيخ العراقي نعم فقوى أجمعوا على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوي وذلك فيما أخبرنا عبد العزاز أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزري قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور بن قزال قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهوي فقال لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت بجمع الجامع الصحيح. لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فوقع في قلبي. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول أنه رأى المؤلفة في عصر يجمع بين الصحيح والحسن والضعيف فأراد أن يكتب يجمع كتابا صحيح. والثاني ما أشار به شيخه إسحاق بن راهوية قال لو جمعتم صحيح سنة رسول الله. نعم هذا الأمر الثاني. نعم قال فوقع ذلك في قلبي فأقلت في جمع الجامع الصحيح. وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب بها عنه. فسألت بعض المعذرين فقال لي أنت تدب عنه الكذب. الذي حمين على إفراد الجامع الصحيح. هذا الأمر الثالث أنه رأى أنه خلفه أنه يذب عنه. تعبر بعض المعبرين بأنه يذب الكلم عن الرسول. هذه الأمور الثلاثة هي سبب التالي ما رأاه في زمن من المؤلفات تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف وإشارة شيخ إسحاق بن راهوية يجمع الصحيح والسنة. والثالث الرؤية التي رأى أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب التالي. كل مؤلف لا بد له سبب. والإمام مسلم ذكر في مقدمة في سبب تأليفه أنه سأله جماعة أن يجمع لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكاما ملخصا ويلخص لهم الروايات وحتى يستطيعوا ضبطها. يلخص لهم الروايات ثابتة ويحذف المكررات التي تشتت الذهن فأجابهم. هذا سبب تأليف الإمام مسلم الصحيح. جماعة سألوه أن يلخص لهم الحديث في سنن النبي وأحكامه. والإمام البخاري سبب التأليف هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال الحافظ أبو ذر الهروي سمعت أبا الهيثم محمد بن وكيل كشميهني يقول سمعت محمد بن يوسف الفضلي يقول قال الفربري يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. الله أكبر. كم 7000 حديث وزيادة ما صار كتب حديث إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله في وضعه واستشار أيضا كذلك مشايخ وعرض على مشايخ. نعم رحمه الله. نعم. وقال أبو علي الغساني روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من 600,000 حديث. وروى الإسماعيلي يعني يحفظ 600,000 حديث انتخب من هذا الصحيح 600,000 يحفظ رحمه الله ولهذا يسمى أمير المؤمنين في الحديث الثاني. نعم نعم نعم الإسلام مرض. نعم نعم هكذا رأى هذا يعني لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع على طهارة التسل طهارة كاملة صلي ركعتين وثم يضع الحديث مع الاستشارة. نعم نعم كلها مرفوعة انتخب منها يعني انتخب الحديث الجيدة الأسانيد ووضعها. نعم نعم وأكثر لا بعض الصحيح بعض الضعيف. نعم يحفظ الإمام رحمه الله يحفظ مئات الحديث الضعيف ومئات الحديث الصحيح كما سيأتي أنه ما أراد استيعاب الصحيح يعني ترك الأحاديث الصحيح كثيرة لكن لأن لا يكبر الكتاب وإنما جمع يعني جملة صالحة حتى يستطيع الناس فهمه وحفظه. نعم. وهو الإسماعيلي عنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي لأنه لو أخذ كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة وذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا. وقال أبو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن حسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن عقيل المسلي يقول سمعت البخاري يقول لا أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يقول. وقال الفردري أيضا سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراقي يقول رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال حافظ أبو أحمد بن عدي سمعت الكذري يقول سمعت نجم بن فضيل وكان ابن أهل الفهم يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه. وهؤلاء أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. نعم عرض على هؤلاء الأئمة فاستحسنوه وأقروه. نعم وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. بارك الله وفق الله وجمع رضاه. لا الجمع الصحيح الآن ليس مراد البخاري يعلم أنه ما ليس مقصود البخاري أن يستوعب الصحيح. قد يتصور بعض الناس أن البخاري جمع الصحيح كله، لا ما جمع الصحيح، وتركت كثير من الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب، ما تركت أكثر لكن جمع بعض الصحيح، ولهذا ما ينتقد. ولذلك الحاكم المستدرك لو كتاب يقول يلزم البخاري، قال على شرط الصحيح، على شرط البخاري، على شرط الصحيحين يلزمه، وما التزم بها. وعلى هذا يكون إلزام الحاكم ليس في محله، لأنه ما التزم أن يستوعب الصحيح، بل أراد أن يجمع كتابا جامعا في الصحيح، وترك كثير من الحديث كلها صحيحة وثابتة عنده، لكن لا يريد إطالة الكتاب. وفق الله جميع رضاه وصلى الله عليه وسلم.